لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن والدين، نفديك نفديك تبقى للأبد صرختنا يا حسين، تبقى للأبد صرختنا. لبيك لبيك يا رافع، لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن والدين، نفديك نفديك نفديك نفديك وتبقى تبقى للأبد صرختنا يا حسين، تبقى وتبقى للأبد. صح وتزلزل العالم أبي تنسف آل مية، تحييها وهي بذكرى تحييها وهي بذكرى تحييك عبد الأمير. يا حسين لبيك، يا حسين لبيك. اي والله نتنفس هواك وهذا حبنا وطفوفك دربنا، ويبقى للأبد دمنا ينادي. يا حسين لبيك، قولها وياي. يا حسين لبيك، اسمك في محاجرنا وضعنا، من أمنا رضعنا. اسمك في محاجرنا وضعنا، من أمنا رضعنا. حتى للقبر احنا نصد لك. يا حسين لك، حتى للقبر احنا نصد لك. يا حسين لك، صحوة تزلزل العالم أبي تنسف آل مية، تحييها وهي بالذكرى تحييك. يا حسين لبيك، تحييها وبالذكرى تحييها وهي بالذكرى تحييك. يا حسين لبيك، نتنفس هواك وهذا حبنا وطفوفك دربنا، ويبقى للأبد دمنا يناديك. يا حسين لبيك، ويبقى للأبد دمنا يناديك. يا حسين لبيك، اسمك في محاجرنا وضعنا، من أمنا رضعنا. وحتى للقبر واحنا نصيد لك. يا حسين لبيك، وحتى في القبر واحنا نصيد لك. يا حسين لبيك، يا ثورة الإسلام يا هازم الظلام، يا ثورة الإسلام يا هازم الظلام، نورك رغم الأعوام يهدم زيف الأصنام، نورك رغم الأعوام يهدم زيف الأصنام. لبيك لبيك لبيك لبيك، يلا لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن والدين. لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن والدين، نفديك نفديك تبقى للأبد، تبقى للأبد صرختنا يا حسين، تبقى للأبد صرختنا يا حسين. والله خلي يسمع يزيد ضغمة الجور عن نصرك المنحور، غير في الشعوب انظر حوالك. يا حسين لبيك، من يوقع شهيد نصيح يا حسين، لأنك نور للعين نبصر للطريق ونحمل لك. قولها يا حسين لبيك، ما ننساك أبد يا رافع الراس، ما ننسى العباس مقطع بالنهر خبره وحيفديك. يقطع بالنهر وبروحه يفديك. يا حسين لبيك تهتف بيك الارواح تنزف لك الجراح، تهتف بيك الارواح تنزف لك الجراح. صوت التلبية صاح، صوت التلبية صاح، رف العلم ما طاح، رف العلم ما طاح. لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن، أبغى تشوف الأيادي فوق. لبيك لبيك يا رافع لوى القرآن، نفديك نفديك تبقى للأبد صرختنا يا حسين. نفديك نفديك تبقى للأبد صرختنا يا حسين. سيدي محلى الموت في دربك يا مظلوم، نحلى الموت في دربك يا مظلوم، واسمك نحمل اهداب، واصوات البجاء علي واصوات المواجد تندب عليك. يا حسين لبيك روعة انتصار الدمع على السيف، واسمك يفضح علي واسمك يفضح الزيف، من يهتف شهيد الثورة يجيك. يا حسين لبيك من يهتف شهيد الثورة يجيك. يا حسين لبيك حققت انتصارك وانت مذبوح، حققت انتصارك وانت مذبوح. قبل الله أعمال إن شاء الله يا علي. صدر أقوى شباب القرآن والدين. لبيك لبيك يا رب العالمين والقرآن والدين. نفديك نفديك نفديك نفديك يبقى للأبد صرختنا يا حسين. حصريا على شبكة أشجار.